واحد من أبرز العازفين المصريين وقع في غرام آلة الكمان مبكراً، فصار يغازلها بأنامل يديه لتغني له وسط تحريك المشاعر واللعب بالأحاسيس، فاحتل مكانة رفيعة في الأوساط الموسيقية الإقليمية والعالمية. إنه العازف محمود سرور الذي ولد بالقاهرة في 10 من نوفمبر عام 1972، وتتلمذ على يد عبد داغر أحد أشهر العازفين المصريين، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1995 بدرجة امتياز. رحلة فنية ثرية قطعها محمود سرور بالتعاون مع ألمع النجوم في مصر والوطن العربي، لعل أبرزها محمد عبده وقازم الساهر وماجد المهندس وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب والشاب خالد، كما سجل أكثر من 375 مقطوعة للموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات مثل الدالي والعندليب والمصروية وحق مشروع وشرف فتح الباب وزي الشمس وطلقة حظ. حصل محمود سرور على جائزة أحسن عازف كمان في الوطن العربي في المسابقة التي أقامتها دار الأوبرا المصرية عام 1996. لم يقتصر تعامل محمود سرور مع الأصوات الغنائية فحسب، فعمل أيضا مع كبار المشايخ في الأدعية الدينية والمديح مثل الشيخ محمد عمران والشيخ سيد القاضي والشيخ نصر الدين طوبار، واستنبط منهم أصول المقامات الشرقية وتعلم منهم دهاليز اللعب على المقامات. نجح محمود سرور في وضع شكل جديد في العزف على آلتي الكمان والربابة، ليصنع بعدها مقطوعات موسيقية في عدد من الأغاني الحديثة.